قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا في سلسلة الصفوة. هذه السلسلة التي نأتي فيها على شيء من سير العظام والكبار والأبطال والصفوة الأخيار الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولقيوه. وفي هذه الحلقة بإذن الله تعالى من حلقات السلسلة سنأتي على أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. وكالعادة أبدأ اللقاء هذا بالترحيب بالمتحدث الرئيس والوحيد في هذه الحلقة عن هؤلاء العظام، وهو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، أستاذ الدراسات الإسلامية، بل أستاذ الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية. وباسمكم جميعا أرحب بالشيخ عمر، فأهلا وحياكم الله. أهلا وسهلا، وأحييك وأحيي المشاهدين والمشاهدات. ما زلنا شيخنا الكريم في الحديث عن سير هؤلاء الأبطال وهؤلاء الكبار، وتحدثنا في حلقات ماضية عن الخلفاء الراشدين، وهم لا شك من المبشرين بالجنة. اليوم ندلف إلى سيرة رجل كبير وعظيم وبشر بجنة عرضها السماوات والأرض له، وهو طلحة رضي الله عنه وأرضاه. ماذا نقول عن طلحة ابتداء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبعد أن مضى الحديث عن الخلفاء الراشدين كما تفضلتم وعن أمين هذه الأمة أبي عبيدة بن الجراح، ننتقل إلى أحد العشرة المبشرين، وهذا أحد أسباب هذا الترتيب الذي نسير عليه في هذه الحلقات، ألا وهو طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي. وإذا قلنا التيمي القرشي فإننا مباشرة ننتقل إلى ابن عمه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي يعني وظف هذه القرابة أيضا في نصح ابن عمه طلحة بن عبيد الله، فدعاه إلى الإسلام مبكرا. فكان نتيجة هذا الإسلام والاستجابة المبكرة من طلحة رضي الله تعالى عنه أن أوذي هو وأبو بكر سويا، حتى كان يقال له ولأبي بكر الذين مرس عليهم التعذيب من قبل قريش، كان يقال لهما القرينان القرينان، وحسبك بهذه منقبة ومفخرة. الحقيقة أن سيرة طلحة رضي الله عنه التي امتدت سنوات طويلة جدا إلى قرب يعني ما بين توفي وما بين وفاة أمير المؤمنين عثمان وأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وعاش قرابة 80 سنة تقريبا. هذه السيرة والحياة الممتدة حفلت الحقيقة بجوانب كثيرة، فنحرص في هذه الدقائق أن نركز على كما يقال على جوانب معينة نحاول أن نبرزها، وأيضا نحاول أن نستفيد منها في واقعنا نحن الذين نقرأ سير هؤلاء الصفوة لنستفيد منهم، إذ كما هو معلوم ليس المراد السرد، فالسرد قد يكون سمعه كثير من الناس، قد نقرأه في السير، لكن نحاول أن نستفيد من هذه السيرة في حياتنا وواقعنا. نلحظ أن في من الأشياء التي تلفت النظر في سيرة طلحة أنه كان من السابقين، وأشرنا فيما سبق أن هذه حقيقة خصلة عظيمة توجد في هؤلاء الصفة الكرام الذين خاصة من جملة العشرة ومن يعني سلك سبيلهم في قضية المبادرة إلى الإسلام، المبادرة إلى الالتحاق بصفوف من يخدمون هذا الدين ويتشرفون به. طلحة رضي الله عنه لسبقه، هذا السبق كان له أثر في تكوين شخصيته، كان له أثر في القرب من النبي عليه الصلاة والسلام، كان له أثر في مواقفه البطولية، فاستحق بعد ذلك أن يسمع البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو حي أكثر من مرة. ومن هذه المرار التي سمع فيها البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتان، أشير إليهما لتميزهما الحقيقة في سيرة هذا الإمام الجليل. مرة من المرات كان النبي عليه الصلاة والسلام على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فاهتز الجبل قليلا فقال اثبت أحد أو اسكن أحد، إنما عليك أو عفوا قد تكون هذه في مكة في في في جبلي على جبلي ثور أو في أحد نسيت الآن، نعم نسيت الآن، فقال أثبت هذا الشاهد، إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. فكانت بشارة مبكرة لهذا الرجل الكريم. في يوم أحد كان له رضي الله تعالى عنه ذلك الموقف المشهود. من المعلوم أن غزوة أحد مرت بمنعطف كبير جدا، وهو المنعطف الذي حصل بسبب نزول بعض الرماة اجتهادا منهم رضي الله عنهم وعوتبوا وتاب الله سبحانه وتعالى عليهم بعد ذلك. اللي يهمنا هنا أن هذا النزول أدى إلى انكشاف الجبهة المسلمة لفلول المشركين الذين كروا عليهم من جديد. في هذه الأثناء تنوعت المشاهد، أشيع مقتل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كانت هناك طائفة من المشركين تبصر النبي صلى الله عليه وسلم وتشاهده فحرصت على أن تقتله. وكان حول النبي عليه الصلاة والسلام من جملة من ثبت جملة من الأنصار وبعض المهاجرين على رأسهم طلحة، طلحة رضي الله تعالى عنه. كان حوله قرابة 8 من الأنصار وهذا المهاجري وهو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. أراد طلحة بنفسه السباقة التواقة للشهادة والتواقة للدفاع عنه صلى الله عليه وسلم أن يتقدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أصبر من يردهم عنه وله الجنة. فتقدم الأنصار واحدا تلو الآخر، الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع، فقتلوا جميعا رضي الله عنهم. فتقدم طلحة حينئذ وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدخره لهذه المهمة الصعبة، فقاتلهم قتال السبعة جميعا وتفانى في الدفاع عنه عليه الصلاة والسلام حتى إنه يعني أشبه ما يكون بالدرع الواقية، وكان يتلقى السهام التي تأتي من الخلف حتى لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأذى. فلم ينتهي ذلك اليوم إلا وقد أعلنت الشهادة التي سمعتها الآذان وحفظها التاريخ من قوله عليه الصلاة والسلام أوجب طلحة. ما معنى أوجب؟ أي وجبت له الجنة. وكان الصحابة يقولون كأبي بكر وغيره ذاك يوم ذهب كله لطلحة، مع ما وجد من مشاهد بطولية ودفاعية، لكن كان موقف طلحة رضي الله تعالى عنه هذا كان موقفا مشهودا متميزا حفر في الذاكرة فحفظته الآذان ووعاه التاريخ. وهنا ملحظ شيخ عمر، عندما يأتي إنسان رغم ما يكتنف هذا الإنسان وكل إنسان من حب للبقاء وحب للحياة، ثم يفدي ويضع نفسه أمام وجه المصطفى عليه الصلاة والسلام، إلى أي حد بلغت المحبة من هؤلاء العظماء لنبيهم الذي استنقذهم من الجاهلية وأدخلهم إلى الإسلام؟ هذا الحب ماذا يفعل عندما يحب الإنسان الله ورسوله؟ أحسنت. لا يبذل الإنسان روحه وحياته إلا لما هو أغلى في نفسه، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم طلحة وغيره يفعل يقفون هذه المواقف التي يترجمون بها شيئا من الحب العظيم الذي امتلأت به قلوبهم لهذا النبي الكريم، ولو كانوا يستطيعون أن يفعلوا شيئا أكثر من ذلك لفعلوا. سمعنا في حلقة سابقة ماذا قال أبو بكر حينما سمع، فقط مجرد سماع من النبي عليه الصلاة والسلام، حينما نعى نفسه بطريقة غير مباشرة حينما قال إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر وقال فديناك يا رسول الله بأمهاتنا وأولادنا وأموالنا. فكأن أبو بكر يقول لو كنت أملك هؤلاء لفديتهم بك، ولا دفعتهم ولا جعلتهم بدلك، لكن الإنسان لا يملك إلا نفسه وماله. هذه المواقف في الحقيقة لا تزيدنا يا أبا أسامة والإخوة المشاهدين، لا تزيدنا إلا يقينا بعظيم هؤلاء الرجال، بعظمة هؤلاء الرجال ومكانتهم من الشريعة. وأن نعلم أيضا أن الله سبحانه وتعالى حينما اختارهم اختارهم عز وجل وقد اطلع على ما في قلوبهم من الإيمان ومن الحب ومن الصدق الذي ترجموه في مثل هذه المواقف، مواقف الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أذنت لي أعود قليلا إلى نفس مشهد أحد، ففيه موقف آخر أيضا سجلته السيرة وحفظته السنة في قصة دفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه مع كثرة الجراح كان صابرا صابرا صابرا، وفي لحظة من اللحظات قال بفطرته البشرية حس، هكذا يعبر عن شيء من الألم، مع أن الذي أصابه لو وضع على جبل لانهد، حتى يقال أن ظهره أصبح أصبح كالقنفذ كما يعبر بعض الرواة، يقولون كالقنفذ من شدة السهام التي اتجهت إليه، من كثرة السهام التي أتت إليه. قال حس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة ينظر إليك الناس، لرفعتك الملائكة ينظر إليك الناس. هذا نموذج ومحطة بارزة في حياة طلحة رضي الله عنه. اليوم نبينا صلى الله عليه وسلم قد مات لكن سنته باقية، وأسأل نفسي وأسألك يا أبا أسامة وأسأل إخوان المشاهدين والمشاهدات، ما دورنا في الدفاع عن سنته عليه الصلاة والسلام؟ فإن سنته باقية. ما دورنا في الدفاع عنها إن هوجمت؟ ما دورنا في الدفاع عنها، أو دعنا نقول في الاعتزاز بها وإظهارها والافتخار بها، حينما نرى أناسا كثيرين ربما قصروا فيها، ربما يعني لم يأخذوها بحقها ولم يدافع عنها كما ينبغي. إذا مات عليه الصلاة والسلام بشخصه فسنته باقية ودينه باق، وهذا المعنى وعاه وفقهه الذين فعلا عبروا عن محبته عليه الصلاة والسلام وعن محبة دينه بالامتثال لسنته في الظاهر والباطن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ومن يبدو لي المواقف الملفتة والدالة على رجاحة عقل طلحة رضي الله عنه هو اختيار عمر له لاحقا بأن جعله ضمن مجلس الشورى. أحسنت، نعم صحيح. يعني ومعلوم عمر في ورعه وعدله وانتقائه للرجال، فلا يمكن أن يدخل في هذا المجلس إلا أناسا يثق بهم تمام الثقة، لأن القضية مصيرية، ما هي القضية الآن سرية فيها عدد من الجنود وكذا، لا، قضية سيترتب عليها أن يكون الشخص الذي يختار أن يكون قائد الأمة الأول، ولا شك أن اختياره منقبة من المناقب التي تضاف إلى سيرته الناصعة رضي الله عنه. ذكرت شيخ عمر أنه كان من السابقين للإسلام، وكان ذلك في فترة شبابه وعز شبابه، وذلك أيضا يسري على عدد ممن تناولت سيرهم وبعض الآتين من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. في فتوة الشباب والاعتداد بالقبيلة والاعتداد كذلك بالعادات التي تشربها الشاب، ينفضون عنهم عباءة الجاهلية ويدخلون إلى الإسلام، كيف لهم هذا الشيء؟ يعني حقيقة يلفت النظر، وهذا سيمر معنا إن شاء الله في سير جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، هي هذا المعنى الجميل الشريف الذي ذكرته، هي قضية استثمار فرصة الشباب في خدمة هذا الدين. طلحة أسلم وحوله مئات من كبار السن وممن شابت لحاهم ممن نشأوا على على على هذا الدين، دين الشرك الذي بقي بعضهم وأنقذ الله من شاء منهم. هذا المعنى ينبغي أن يستفيد منه الشاب في قضية أن لا يكون أسيرا لما حوله من العادات والتقاليد السيئة الرديئة التي لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، بل يتأمل وينظر ويسأل، وهذا يسري حتى على بعض الذين ينشأون في بيئات تعلو فيها راية البدعة وتنتشر فيها بعض الأفكار الضالة، عليه أن يعني كما يقال يعمل ذهنه ويعمل نظره ولا يكون أسيرا لإملاءات يلقيها فلان أو إملاءات يلقيها فلان، بل ينظر ويمحص ويقارن ويكون يعني كثير السؤال عن ما الدليل على هذا، ما الذي يدل عليه هذا العمل، أين شاهده من كتاب الله تبارك وتعالى؟ وهذا العمل أين دليله من كتاب الله؟ خاصة إذا وجد أن في بعض هذه الأفعال التي يمارسها من حوله يعني نوع من الغلو غير المقبول مثلا، أو أحيانا في أشياء لا يقبلها العقل، فعليه أن يسأل. فإذا ثبت سلطان الشرع فليجعل العقل تابعا له. هذا المعنى أنا أقصد منه. وقضية طلحة وكما سيأتي معنا في سير بعض هؤلاء الشباب ينبغي حقيقة أن ننظر إليه بعين الإكبار لهؤلاء، لأن ترى الضغط الذي لو تخيلناه أو استشعرناه شديد جدا على هذه الفئة، بدليل أنهم مورس عليهم أنواع من التعذيب ليصدوا عن الطريق الحق. الأمر الثاني كيف نستثمره في واقعنا؟ يعني يؤسفني حقيقة يا أبا أسامة أن يوجد عدد كبير من الشباب يضغط على الشاب آخر أو ثاني أو ثالث من رفقائه في الحارة، هم الذين يقودونه أينما ذهبوا ذهب معهم، وإلى أين لا يفكر يسلم قيادة، لا قف انظر إلى أين أسير وإلى أين أتجه، وهل هذا الطريق يؤدي بي إلى الجنة أم يؤدي بي إلى النار؟ أسئلة ينبغي أن أطرحها الشاب. ماذا قدمت؟ ما هي البصمة التي سأضعها في حياتي إذا مت؟ ماذا قدمت لديني؟ هل قدمت له كما قدم هؤلاء أم لا؟ جميل. في دقيقتين أخيرتين شيخ عمر، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضلتم مات، وهنالك 10 مبشرون بالجنة. السؤال الذي ربما يطرح نفسه، هل لا زالت البشارة موجودة بالجنة؟ هل لا زال الإنسان قادر على أن يحقق أو يبذل عملا؟ ومن ثم جاء في في في في في في القرآن الكريم وفي السيرة ما يبشره بالجنة. أما البشارة العينية فقد انقطعت. أي نعم. بموته عليه الصلاة والسلام. أما البشارة العامة فهذه موجودة، قال الله سبحانه وتعالى عن طائفة من عباده يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، ذلك خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. هذه جاءت في سورة التوبة، وكل الآيات التي بشر فيها الصحابة رضي الله عنهم بأعيانهم نقول من سار على دربهم فإنه بإذن الله تعالى تناله البشارة، تناله البشارة بإذن الله تعالى من غير تعيين. وهنا يعني قضية البشارة لم ننتظرها الآن لأن الوحي انقطع، أنا أتكلم عن البشارة العينية، لكننا نقول له وبكل اطمئنان اخدم دينك وأبشر أنت براحة النفس، أبشر بالبركة والانشراح الذي تجده في صدرك وأنت تخدم دينك الذي أنت محتاج إليه وهو ليس بمحتاج لك. وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. دين الله عز وجل منصور، والقطار كما يقال يمشي والسفينة مبحرة، فمن أراد نجاته فليركب في هذا القطار وليركب في هذه السفينة، وإلا إذا تخلف فإنه يوشك أن يغرق. دين الله منصور بنا أو بغيرنا، وأنت تعلم كما يعلم الإخوة المشاهدون أنه مر على الأمة الإسلامية، وهذه من حكمة الله تبارك وتعالى، فترة كان العرب هم القادة هم السادة هم، فلما تخلى بعضهم وضعف اتصاله بالدين تخلى إلى آخر ذلك من أسباب كثيرة، المهم ضعفوا عن نصرة دينهم، جاء الله عز وجل بأناس من العجم ليقودوا الفتوحات وليتولوا على بلاد المسلمين. وهذا دين الله سبحانه وتعالى، من أخذ به عز ومن تركه ذل. وتحضرني هنا القصة المشهورة أن عبد الملك بن مروان استدعى الزهري مرة إمام أهل المدينة في زمانه، فقال يا زهري حدثني من سيد أهل مكة؟ قال عطاء بن أبي رباح. قال ويحك هذا من الموالي. قال من سيد أهل البصرة؟ قال الحسن البصري. قال من العرب أم من الموالي؟ قال بل من الموالي. قال من سيد أهل الشام؟ قال مكحول. قال من العرب أم من الموالي؟ قال بل من الموالي. قال من سيد أهل الكوفة؟ قال فلان نسيته الآن، نعم أظن إبراهيم النخعي. قال من العرب أم من الموالي؟ قال بل من العرب. قال فرجت عني يا زهري، ويحك والله ليوشكن أن ينادى للموالي على المنابر. قال يا أمير المؤمنين إن هذا دين الله، هذا دين الله، من أخذ به عز ومن تركه ذل. نسأل الله أن يعزنا وإياك والمشاهدين الكرام بدين الله، وأن يرزقنا الحشرة مع نبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصفوة الأطهار. شكرا أيها الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي كان ضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. ذلكم كان هو طلحة بن عبيد الله، رجل وصحابي هذه الحلقة من حلقات الصفوة التي تأتيكم مقدمة